لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا مالك الملك أنت المستجار به ماذا له لا إذن مسبح لك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك سبحان ذاتك يا من سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما رأينا وما رأيناك لكننا عرفناك يا سميع دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشاها ويخشاك يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس نفسي أخشاها ويخشاك، روح ما فالقف بنا فيما قضيت بي، واهدنا دوما لنعماك. ولا تخيب رجاء ولا تخيب رجاء لي، وخذ بيدي ما لي سواك، ما لي سواك وما لي عنك إلاك. وأعطني الصبر وامنحني رضاك، وكن عوني ولا تخزني في يوم لقياك. وأعطني الصبر وامنحني رضاك، وأعطني الصبر وامنحني رضاك، وكن عوني وكن عوني ولا تخزني في يوم لقياك. يا عالم السر لا يدري به أحد، ومعطي الحمد من بالحمد لباك. يا عالم السر لا يدري به أحد، ومعطي الحمد وفي قلبي يئن، وفي قلبي يئن بنا ثمار الشوق نجا الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الصلاة والسلام عليك يا من في المدينة المنورة أسكنك الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.